فكذلك كل مسلم وكل طالب من المؤمنين عربي او اعجمي عليه ان يبدا تعلم التوحيد العقيده كما نص. كثير من المسلمين يقولون في مساله التوحيد العقيده كانوا يعني جعل على هذا وكان الاسلام وكان الاسلام خمسه هي عقيده انتهى. بعض المسلمين بعض الطلبه في الجامعات لا يعرفون اركان الايمان وما تبقى لوحدهم اي اركان الايمان يقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقام الصلاه واتى الزكاه فان كان لهم يعرفون العقائد فتسقط اركان الاسلام مكان اركان الايمان لا يعرف لا يعرف لا يعرف اركان الايمان. اليهود يعرفون عقائدهم اليهود ينشئون صغارهم على دراسة العقيدة اليهودية الباطلة يعرفونها حقا معرفة هم يهود. فكيف المسلمين الذين معهم الحق معهم الهدى الهداية فنحن في زمن صار العلم الشرعي العلم والعقيدة غريبا في المدارس والجامعات وفي المجتمع صار نشأ جيل للأسف نشأ جيل جاهلا في دينه ومن ثم كان التطرف الذين يحكون عن أسباب التطرف أسباب الغلو هذا هو السبب أنشأهم جيلا جاهلا في دينه فتلقاه المتطرفون وعلموه ما يريدون فانتفق الدماء وكانت الفتن بسبب الجهل وجدوا شابا في الجزيرة الأمية لا يعلم شيئا عن دينه إلا قليلا إلا ما يسمعه من البلاء ولم يتعلم الوسطية لم يتعلم العقيدة الصحيحة لم يتعلم المنهج السوي الذي يفهم دينه للأسف فنشأ التطرف ونشأ المشاكل التي نعاني منها الى الان. فنقول على كل مسلم على كل اب على كل عربي او عجمي ان يعرف مكان الايمان مكان الايمان وما معناه. فكنت تصنفها في ذلك نحن نقرا في صلاه الفجر او بعد صلاه الفجر في الاصل الاول هو الايمان بالله معلق على بعض الاحاديث والايات التي وردت في اصل الايمان الاول الايمان بالله فقط. نتكلم عن بعض صفات الله كيف تعرف ربك عندما تفضل في قصرك او تنزل قبرك من ربك ان كنت من تعلم ربك كيف تشرك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في حال الدنيا والاخره ويقول الله انه يجعل الله ما يشاء. فالله عز وجل قد اعلمنا وعرفنا بنفسه في كتابه بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالاسماء والصفات لكي تتعلم ان تعرف اسماء الله وصفاته كي تعبده بها. يعني النصارى لما اتخذ المسيح الها مع الله او يعلمه هو الله او يعلمه هو الله فبداوا وعملنا ربهم وصفتهم يريدون ان يصدقوا هذه العقيده ان يجعلوها مقبوله عند النصارى فبداوا يكون قواعد واشياء كي تنطلق عليهم هذه الدنيا والكبيره الاسلام لا علاقه لك فيها بسيطه فبداوا يصورون لهم مثل الله الثلاثه الروح القدس والاخ الاب يعني بداوا يعرفونهم بربهم الذي يريدونه الذي يريدونه من عبده. وكيف بالمسلم المؤمن كيف لا يعلم صفات ربه الذي يعبده تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبادة وحده لا شريك له، ومن ثم تدرك الشرك ومعناه، تدرك الكفر ومعناه. كثير من الذين يقعون في الشرك من جهل المسلمين، لم يعرفوا، لم يتعلموا، لم يجدوا من يعلمهم مع التوحيد ومع الشرك، بل صار بعض يعلمهم الشرك على انه التوحيد. يصورون لهم عباده الاموات انها من محبه الله، من محبه اولياء الله، معناها انك تحب الله وتريد عباده. صاروا عباده الاموات محبه لله. فقال قالوا الشرك بالتوحيد، واذا قرات عليه ايات التوحيد سلكوا لسوق مكارمهم وظلوا واجبين او لا يجدوا مثلا ضليلا. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يعني قالوا ما عرفناهم الاولياء وتوجهنا اليهم الا لطلب القربة والشفاعة من الله. هذا هو الشرك، لا يعلمون حقيقه ابن مسعود مثل ما هو الصحيحين في البخاري ومسلم الذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم يا رسول الله؟ قال: ان تجعل الله جدا وخلق الرسول اعظم ذنب الشرك. تجعل لي ندا اي شيء الربوبيه، لا ليس الربوبيه، كل المشركين تقريبا او جل طوائف المشركين من لدن نوح عليه السلام الى ان تكون ساعه لا يشركون ولا يجعلون اندادا الربوبيه، انما يجعلون اندادا الالهيه، هم يعتقدون ربا واحدا ولا تختار، لكنهم يتوجهون بالعبادة لغير هذا الرب، لآلهة متعددة توصلهم إلى هذا الرب. هذا معنى الشرك الذي يجعله كثير من القطاع بس. هذا هو الذي بعث الله به الرسل ليحذروا الناس منه، وأنزل به الكتب كي يحذر الناس من هذا الشرك. لماذا بعث الله روحا اول رسول الى ادم؟ من ادم الى نوح ما بين ادم ونوح 10 قرون، كما قال عبد الله بن عباس: وجمع الله الى النبي صلى الله عليه وسلم. كل نوح على الاسلام ما كان هناك شرك على الارض. نزل ادم، انزل الله ادم على الارض عليه السلام. فكان دموه على التوحيد هو ومن ولده الى زمن 10 قرون. ما كان هناك شرك وارقب، كان هناك معصيه. نعم، لما قتل ابن ادم اخاه فكانت سنه القتل، لكن ما كان هناك شرك، ما كان هناك لا قبور ولا اوثان ولا اصنام ولا احد يعبد الشمس ولا يعبد القمر ولا يعبد الحسين ولا يعبد الكبر، ما كان شرك. وادم لم يعبد، لما مات ادم ودفنه بنوه ما جعلوا على قبره مقاما كي يصلي، او الاول ذلك ادم. اين قام ادم مثلا الذين يجوزون بناء المقالات على القبور، بل يوصي احدهم ان يدفن في مسجده كي يعبد من دون تبعه ذلك. اين مقام ادم؟ من الاول يعبد ادم ام حسين؟ من افضل ادم ام حسين؟ ادم نبي، اول نبي. هل ادم افضل من حسين؟ سألوا أنفسهم آدم أين مقام آدم أن نعبده بعد أن نرسل به ونطوف حوله من تلزم الضرب أول الذي أين مقام آدم الحسين المقام في البلد الحسين المقام في مصر وفي الأردن وفي العراق وكيف يحدث أهل العراق الحسين ليس عندهم مقام كيف يعبدون الحسين لأن يكون المقام في كل بلد حتى يوم انظر الى تلاعب الشيطان ببني ادم يلعب بهم ومن ذلك يعملون يجوزون هذا للاسف ويتحملون اوضاعهم من يجوزونهم بغير علم كلمه المقدام لا يجوز من اوضاع شيء زينوا السر للناس للاسف أول واجب على العبيد معرفة الرحمن التوحيد لأول شيء يجب أن تتعلمه وتعلمه لأولادك عليك أن تعلمه ما أقوله الآن أن تقول لهم تقول لأولادك إن دعاء غير أي شرك لا تدعو غير الله لا تدعو المساجد التي تقوم بها تدعو الأموال من دون الله هذا الشرك الأكبر كذلك عليك أن تعلمه الآن البعض ليس في بالي هذا الامر اصلا يعني وينشا ولده يرى في الجامعه يقول واحد صوفي او واحد جاهل يرى فيه كذب يزور مقام الحسن هو يدعو ويبكي هناك ويستغيث ابونا المعلم والمدرسه لم تعلمه التوحيد او ياخذ واحد متطرف فأي جماعة من جماعات هذه يترك الدماء ويبادر المسلمين بسبب جهل لا تعلم التوحيد ولا تعلم العقيدة ولا تعلم دين الإسلام أصلا نعاني من التطرف نعاني من ارتفاع الأسعار من الصعاب من البلاء ربنا سلم العقيدة ينظروا فقط إلى الحاكم والسلام والله الأسعار فساد العقيدة حتى تسلم فساد العقيدة إن الله هو المفاعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله القادر القاصر المساعد هذا الغلاء هذا الرخص من الله سبحانه وتعالى أردتم إصلاح هذا الأمر عليكم اللجوء إلى الله فالأرض كل ما يعين فساد العقيدة فساد المنطقة الجهل هذا هو السبب الرئيسي كل ما يعين من مشاكل ومن فتن في الحاكم والمحكوم الجهل والفرق ما بين الحاكم والمحكوم إذا كانت إدارة الحاكم لا تبين له الحق من أصحاب العمائم الذين يتظاهرون بالعلم لا يبينون له هم أشد جدا لا يبينون له معنى التوحيد وكيفية علاج المشاكل التي يعاني منها المجتمع في العقيدة لأنهم هم الذين يبينون هذا هم أشد جدا إن كان هكذا هو هم أشد فلذلك الذين يكفرون الحاكم يكفروا الذين يشهدون هذا يكونوا صادقين لكن نحن ما ندعو الى هذا الغلو والتطرف في التكفير هذا الغلو والتطرف في التكفير نجا من عدم معرفة المنع من النبي صلى الله عليه وسلم في اصلاح المجتمع وفي الدعوة الى الله على بصيرة ان الذي سيدي عنه ان الله على بصيرة كما هو سبحان الله وغير من شيء تعلم أولادك أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويومه والقدر بينه وسبحانه عرفوا معنى أولادك أنت تعلم أولادك ثم تعلمه أولادك أقول إجابة تتمة الإجابة السؤال فيكم الروسيه فتاثر الروسيه يجب ان تتعلم عربيه تتعلم عربيه هذا بلاد الكفر من روسيا الى مصر بلاد الاسلام كي يتعلم دينه هذا نموذج صحيح للعرب من المصريين وغير المصريين من المسلمين الذين وجدوا على الاسلام والذين لم يتعلموا دينه هؤلاء ورثوا من الحاج من روسيا ومن امريكا ومن فرنسا الذين معهم من اهل مصر اتوا من بلاد الكفر الى مصر كي يتعلموا دينه فنحن اول مصر استدرك فعليكم ان تبحثوا عن العلم اركان الايمان لا نعلم اركان الايمان ادرسوا هناك هذا الكتاب كتاب اصول الايمان في بيان اركان الايمان السته لكن الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولكن الشروحات عليه علماء كبار ادرسوا الكتاب عقيدة أهل السنة التي فيها بيان أيضا معاني أركان الإيمان معاني أركان الإيمان الشيخ ومصالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد شرحها هنا كتاب كتاب التوحيد لإمام محمد بن الوهاب عدة كتب ومتون وأصول لكم تتعلموها كتاب التوحيد في هذا الكتاب كتاب اصول السنه في بيان اصول عقيده المسلمين للامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عده كتب من ائمه السلف الاوائل ومن ما جاء بعدهم ومن ما جاء بعدهم عليكم ان تدرسوا وتتعلموا كتب العقيده هناك بدون صغيرة وصور كبيرة وصورات كبيرة الطالب أو المسلم الذي يتعلم من أول العلم يبدأ الصغير كما قال علم السلف العالم الثاني يعلم صغار العلم قبل بدايته طيب إذا العلم حقيقة وخلاف عمل عليه ان يعلموا كيف يتطهر وكيف يصلي صفه الطهاره صفه النجاسه احكام الوضوء نواقض الوضوء احكام الصلاه اركان الصلاه واجبات الصلاه كثير من الناس لا يعرفون لا يبرر الركن الواجب في الصلاة لا يعرف بعض الناس يستخدمين الأمر بعض الناس مازال حتى الآن لا يفرق ما بين مواقف الوضوء والنجاسة فيظن إذا وقع إذا كان عليه نجاسة أن الوضوء يفرق مثلا مسألة نفسها مثلا اخترنا وقع على ثيابة أو على بدنية النجاسة أي نجاسة له لقاء أي نجاسة دم فاسد على عصبه طيب فهذا الوضوء لا يمكن الوضوء اصلا هذه نجاسه لا تنقض الوضوء لكن كيف تعالج لان تطهر في نجاسه وتزيلها قبل ان تدخل في الصلاه طب اذا صليت عليه نجاسه دون ان تعلم اذا شعرت بشيء بنقص الوضوء في الصلاة ماذا تفعل؟ إذا سهرت في الصلاة كيف تعالج السهو؟ كيف تسجد للسهو؟ هذه كلها أحكام عليك أن تتعلمها هذه واجبات ليس مع العلماء العلماء الواجب عليهم فرض الكفاية أن يعرفوا تفاصيل الأدلة نعم الترجيح هذه ليست لك ان كنت لست من العلماء ولست من طلبه العلم الذين يريدون ان يكونوا من العلماء لكن عليك ان تتعلم كيف تتصرف في العباده كيف تعبد الله كيف تصلي لله وليس أن تكون عالما بهذا من مصادره الأصلية لا تكن مقلدا فقط تقلد أباك تقلد جدك فقط نعم أبوك يعلم وقل بعد ذلك أنت أن تسأل وتتعلم تعرف بنفسك كيف تتوضا الوضوء السليم على السنة اقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء إذا فقدت الوضوء هل الإنسان فقد الوضوء أم لا مثلا تعرف تتعلم يعني هناك من مثلا ينسى التشهد الأوسط وسط الصلاة فيقوم طيب كثير من العلم الذين يدعون أنهم لا يستطيعون من العلم الذين هم على علم الصلاة لا يعرفون الحق يقوم ثم يوجههم الصلاة قام فتم صلاة فيرجع تدعو إلى الصلاة لا ترجع لأن التشهد الأوسط واجب ليس ركنا وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر لا يعرفه كثير من أئمة المساجد الذين كلفوا بتعلم الناس للأسف أحكام الصلاة أو يصلون للناس من قبل الدولة لأنهم لم يدرسوا دراسة صحيحة للناس أو درسوا دراسة مذهبية لم يستفيدوا من شيء لم يدرسوا السنة لم يعرفوا السنة الصحيحة إلا قليلا سبب فشل الجهل فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم التشهد الأوسط ثم استتم قائما فلا يرجع فأنت إذا قمت ركعة ثالثة استتممت قائما لا رجوع لكن عليك أن تسجد سجدتين للسهو قبل التسليم أو بعد التسليم إذا هو ثبت حتى التشهد الأوسط كان الأفضل في مجال الحديث مالك بن محمد الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة أنه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر فلما بلغ التشهد سجد سجدتي السهو ثم سلم إلى ما يسجد قبل التسليم فبعض العلماء نقول يأتي المصلون والمؤتمون لا يكون تسلم فينبهون سبحان الله لا يبتدئ فينزل والبعض لا يصلي واقفا فقد خرج عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، أحكام السهو، أحكام الطهارة، أحكام الزكاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام الحج، أحكام الصيام، أحكام رمضان، أحكام الصيام، أحكام الصيام، كما ذكرت أمثلة على ذلك، السنن، تعلم السنن، الصيام رمضان، من يعلم السنة صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الواجب العلم الواجب ليس امرا مستحبا بل فرض على كل مسلم فانت اردت ان تبدا تدرس الوضوء الصغير في مثلا بالعباده تبدا بمثل شروط احكام الصلاه الى ان يكون الله سبحانه وتعالى ونبدا ذلك الوجود الحديثيه الصغيره من الاربعين النوويه تحفظ ثم مثلا انزل حتى من كلام غير الامام صلى الله عليه وسلم الحافظ عبد الغني المقدسي تبدا تحفظ في التدريج في سوره العبادات اولا لان في اصح الاحاديث في البخاري ومسلم في الطهاره والصلاه والصيام والزكاه والحج لتتنقل سياسة الأردن. بعد أن كنت مريض تعلمت العربية، وخلال تعلم العربية الحمد لله كثير من إخواننا الذين كانوا عاشوا وعاشوا لا يعرفوا مشاكل، صاروا الآن من أقارب طلبة العلم، أفضل من عشرات العرب المسلمين الذين ولدوا على الإسلام، أفضل منهم علما وخلقا. كان واحد في الجامعة أخذ الدكتوراه، شغلات البكالوريوس والدكتوراه، هذا الأعجمي يعرف دينه أحسن منه، درس الأصول، درس دراسة أصولية صحيحة. لو أريد أن أطيل عليكم تفضل. طيب هذه مسألة مسألة أقول هذا المثال عملي لما ذكرناه بقى حضرت مع المجلس حضرت الجزء حضرت الكلام الأخير الآن وهو الواجب ما الواجب عليك أن تتعلمه العلم من علم فرض عيني وفرض كفاية هذا من فرض العين استخدم المسجد وجدت الجماعة انتهى جماعة ولا انتهى هل تقيم جماعة ثانية مسألة ها؟ أنت كنت واحدة ثانية هل صلي خلف واحد من الذين صلبوا وجماعة ولا لا؟ هذا الصلاة واقصد هذا الإمام بما علينا تعلمه نحن أخذنا ديانة التطبيق إلى ما نعلم يا فلان يفعل فلان يفعل ذلك يفعل وقال أبوه أخوه جاره يعني هذا بالعلم الشرعي التطبيق مش بالتعلم لم يتعلم إلا ما رحم الله بسبب ما ذكرته لا يوجد من يعلمه لا في المدارس ولا في المساجد فمن كان هذا حاله وعليه الشبه سلمان سلمان الفارسي هذا من بلاد فارس الى مكه والى بلاد الحجاز لما علم ببعثة الرسول كي يتعلم دينه سلمان سلمان الفارسي الشاهد الآن مسألة الجماعة الثانية في المساجد التي لا إمام وفاضل الذي كان بعض العلماء على رأسه الشافعي فلتكرى الجماعة الثانية في المجلس الجامع الذي له إمام وفاضل فرضا الحرمية تكرى قراءة جديدة تقوم جماعة ثانية ويلحق بالحرمين الجوامع الكبيرة التي لا إمام فاضل يكره إقامة جماعة ثانية فيها هذا نص كلام الشافعي وتبعه علامة عالم هو الصحيح وأما كما قال الشافعي وغيره الجوامع أو المصليات أو المساجد التي على طريق الطريق ليس لها إمام فاضل وليس لها جماعة أولى كل من يدخل يصلي ليس لها إمام فاضل وليس لها جماعة أولى فيها بل كل من دخل صلى بمن كان معه هذه ليس لها جماعة وتقوم بها عدة جماعة تمام للمصليات أو المساجد التي على طريق يرتدوها الناس في كل مكان وليس لها إمام فاضل طب لماذا كره العلماء الجماعة الثانية والجماعة الثانية المساجد التي لا إمام فاضل لأن تجلس مثلها في الشارع وقد يتسبب عنها اختلافات خاصة مع الإمام الفاضل يعني الآن الإمام الفاضل المكلف بإقامة الصلاة أقام الجماعة الأولى وصلى الناس ودخل الآخرون لا يحبون أن يرى بعض الناس فيحبون جماعة أخرى مراواة الإمام بس وإن صلوا مع المتعبدين بس فيحدث في البلد واضطراب إذا كان يعلم إقامة جماعتين في المسجد الجامع الذي له معه راتب إغلاقا لباب الحوض وباب التشويش فالآن مسألة الاهتمام بذلك المسبوق هي جائزة جزاء شهور رمضان تعتمد المسبوق فكل مثلا يصلى في مسجد ليس له من راتب لك ان تعتمد المسبوق لاقامه جماعه ثانيه اما في الجامع اذا خرج يكره هذا مكروه واضح اقامه الجماعه الثانيه في الجامع اذا مكروه مكروه تمام ليس محرمه ولا مكروه من باب الاول تصلي وحدك او ترجع الى البيت تصلي فيه تمام اما المصليات فانه ليس لها اي جماعه فيجوز الاهتمام بالمسبوق ويجوز الاهتمام بالمتنفس يجوز الاهتمام من باب الاول الصلاه والله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أمس من نام عن صلاة أو نسيان من نام عن صلاة أو نسيان يصليها إلى ركعة ويؤخذ هذا مع حديث من كان مريضا مسافرا كتب له صيام يعمل صحيحا مقيما فانت لا نمت عن الصلاه او نسيت وضعت الى الجماعه وانت من الذين يواظبون على الجماعه الاولى في الغالب فلك عذر الله عز وجل انت من الاشخاص ان دمت حريصا حريصا ولم تعرف أكتبت هذا صلى الله عليه وسلم من فضل هذا باب واسع علم هذا يحتاج إلى القضاء أنت كما ذكرت اضبط اولا اضبط اصول العقائد اولا ولكن منها الفكر المقاصد النيات ومن اعظم اهداف العلم اصلاح النيات معرفه المقاصد مقاصد الشريعه العلم واسع ابدا اصول الايمان اصول العقيده اولا ومنها تنطلق الى بقيه الايمان ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم